تصف نفسها سماحة الشيخ تقول إنها كثيرا ما تشك في الصلاة وأنها كثيرة الوهم والشك أيضا، وهي تشكو من هذا الحال كثيرا، فبماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. ننصحك بالحذر من وسوسة الشيطان، أقبلي على الصلاة واحضري بقلبك بين يدي الله، واجتهدي في محاربة الشيطان، التعوذ بالله من الشيطان، والأعوذ بالله من الشيطان القديم، ولا تضعفي أمام عدو الله، عليك بقوة، كن قوية ضد عدو الله، وتعوذ بالله من الشيطان، واحضري بقلبك بين يدي الله في الصلاة، وأمشي بالخير، متى صدقت في الحذر أعانك الله عليه، وكفى في الله شره، كفى في الله شره، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.